الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العون بالمدد. باب العون بالمدد، هذه الترجمة معقودة للعون بالمدد، يعني أن الأمير أو قائد الجيش أو الإمام إذا طلبوا المدد، إذا طلب منه المدد لبعض العسكر بعض الجيوش التي في المعركة أو في الحدود، فإنه يمدهم، يرسل لهم مدد. وهذا الترجمة للعون بالمدد، أنه يعينهم بالمدد ويمدهم بمن يعضدهم ويعينهم ويساعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المدد، فظن أن هؤلاء صادقين، الذين طلبوا المدد منه عليه الصلاة والسلام، وهم كذبة، لهذا غدروا بالمدد وقتلوهم. فهذه الترجمة معقودة للمدد، للعون بالمدد. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، هذه القبائل، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قوم، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أسلمنا ونريد مدد، أعنا، يعني أعطنا جنود، أعطنا أناس نقاتل قومنا لم يسلموا. وفي هذا أن الإنسان إذا اجتهد وغلب على ظنه الحق ثم صار الصواب بخلاف ما فعل، فإنه لا إثم عليه، ولا شيء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، ظن أنهم صادقين، وهذا فيه دلالة أنه عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما أرسل معهم هؤلاء. ويقول: واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار. هذا الشاهد للترجمة، أمدهم يعني أعطاهم مدد، كما أعطاهم 70، أمدهم 70 من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يعني نسميهم القراء، أهل القرآن. وليس القراء هنا أي أنهم قراء ولا عندهم فقه، لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قراء وفقهاء، الصحابة قراء وفقهاء، فهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها، فيجمع بين العلم والعمل. فقوله نسميهم القراء يعني أنهم العلماء، القراء والفقهاء في آن واحد، لكنهم ممن عنوا أيضا عناية خاصة بالقرآن، كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، يعني بالنهار يحتطبون ويأتون به ويبيعونه، ثم ينفقون على أنفسهم منه، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم، يعني انطلقوا هذه القبائل الأربعة هذه، انطلقوا بهذا المدد، انطلقوا 70، حتى بلغوا بئر معونة، مكان، فغدروا بهم ثم قتلوهم، وقتلوهم. وهذا فيه ابتلاء الأخيار بالأشرار، فالقراء كلهم أخيار، ابتلوا بهؤلاء الأشرار. ولهذا لا يستغرب الإنسان اليوم أن يبتلى المسلمون بالأشرار، يبتلون بالأشرار، يقتلونهم، يشردونهم، يحولون بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل، بين تبليغ دينه إلى آخره. فهذه سنة ماضية، أن يبتلى الأخيار، يبتلون بالأشرار كما حصل هنا. فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان، قنت المسلم شهرا، وهذا فيه القنوت في النوازل، لأن هذه نازلة، هذه نازلة، كونهم يقتلون هؤلاء السبعين هذا لا شك أنها نازلة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا عظيما وقنت شهرا كاملا على هؤلاء. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، يعني نزل بهم قرآن، يعني نزل بهم قرآن ثم نسخ، نزل بهم قرآن، نزلت بهم آية تتلى ثم نسخت، وهذا القرآن الذي نزل ثم نسخ هو قوله ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذه آية، هذه آية نزلت ثم نسخت، ثم نسخت هذه الآية. ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك بعد، يعني نسخ، يعني نسخت هذه، نسخت هذه الآية. نعم. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، تابعه معاذ وعبد الأعلى. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا، هذه الترجمة معقودة للإقامة على أرض العدو، إذا غلب، إذا انتصر المسلمون على الأعداء فإنهم يمكثون على أرضهم، يبقون ثلاثة أيام، يعني لا يرجعون مباشرة، لا يمكثون على أرضهم ثلاثة أيام، ولهذا قال باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم. العرصة هي المكان الواسع، العرصة هي المكان الواسع الذي ليس فيه بناء، هي الذي ليس به يعني صحراء واسعة، هذا تسمى عرصة، هذا تسمى عرصة، وهذا تسمى عرصات القيامة لأنها أرض واسعة، أرض واسعة. فإذا غلب العدو، وإذا المسلمون جاهدوا الأعداء ثم غلبوهم، غلبوهم، فإنهم يبقون على، يبقون في مكان ثلاثة أيام، يبقون في مكان ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب أهل بدر أقام ثلاثة أيام، لما غلب أهل بدر أقام على بدر ثلاثة أيام. وهذه الإقامة، هذه الإقامة يقول العلماء منها فوائد، منها فوائد، منها إظهار العبودية لله، إظهار العبودية لله وشكر، شكر الله على هذا النصر، ومنها أيضا إزالة آثار الكفر والشرك، فيبقون لتزال الأثر، ما أبقاه ما أثار الشرك وأثار المحادة لله ورسوله، وأيضا إراحة الظهر والأنفس كما ذكر ابن حجر الفتح، إراحة يعني يستريحون، يستريح الظهر وهي الدواب ويستريح الناس، يستريح الناس. وأيضا يقول أيضا إظهار شعائر الإسلام في مكان أظهرت فيه شعائر الكفر، فيبقى ثلاثة أيام حتى يظهر هذه الأمور. فقال باب من غلب العدو فقام على عرصتهم ثلاثا. ثم ذكر حديث قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم، يعني إذا انتصر على قوم غلب، إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، ثلاث ليال. نعم. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنسا أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. قال رحمه الله تعالى باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره، هذه الترجمة معقودة لقسمة الغنيمة، هل تقسم في الغزو والسفر أو ينتظر حتى يعودوا إلى البلد؟ هل الغنيمة تقسم وهم في سفرهم أو وهم في غزوهم، أو ينتظر حتى يعودوا إلى البلد ثم يقسمونها، ثم يقسمونها؟ البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم الترجمة، قال باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره ثم تركها، ثم ترك ذلك لطالب العلم، فهل تقسم أو لا تقسم، هل تقسم أو لا تقسم؟ القول الأول وهو مذهب الجمهور أن هذا راجع للإمام، أن هذا راجع للإمام، إن شاء قسمها وإن شاء أخرها حتى يعود، وإن شاء أخرها حتى يعود. والقول الثاني، القول الثاني لا تقسم حتى يعودوا إلى بلدهم، لا تقسم حتى يعودوا إلى البلد، فلا تقسم في دار الحرب، لا تقسم في دار الحرب، وإنما تقسم في دار الإسلام، وإنما تقسم في دار الإسلام، فينتظر حتى يعودوا، ينتظر حتى يعودوا. والحديث الذي معنا دل على جواز قسمة الغنيمة في الغزو، جواز قسمة الغنيمة في السفر، وهذا ما يدل عليه رأي الجمهور أن هذه المسألة راجعة لاجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن تقسم قسمها، وإن رأى أن يؤخر إلى أن يصل أخرها. فقال: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل 10 من الغنم ببعير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قسم، النبي هنا قسم، أصابوا إبلا وغنما بذي الحليفة، يعني خارج المدينة، خارج المدينة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع المدينة، قسمها قبل أن يرجع إلى المدينة، فدل على جواز قسمة الغنيمة قبل أن يعودوا إلى بلدهم، أن يقسموها وهم بدار الحرب، لا بأس أن يقسموهم بدار الحرب. وهذا قال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، يعني غنمنا إبلا وغنما من الكفار. يقول: فعدل 10 من الغنم ببعير. 10 عندنا في الحج في الهدي والأضاحي البعير عن 7 من الغنم، والبقرة عن 7، وفي الغنائم البعير عن 10، البعير عن 10. ولهذا الحديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بالبعير 10 من الغنم، عدل بالبعير 10 من الغنم، فهذا في الغنيمة، هذا في الغنيمة. وما ورد أنه عدل بالبعير 7 فهذا في الهدي والأضاحي، هذا في الهدي والأضاحي. فالأضاحي يشترك 7 بكم؟ ببعير، يشترك 7 بجزور ببعير، واضح لنا؟ لأن البعير عن 7 شياه، عن 7 شياه. الغنيمة يشترك 10 بالبعير، لأن البعير عن 10 شياه، البعير عن 10 شياه، واضح لنا؟ يعني مثلا في الغنيمة عنده بعير وعشر شياه، عنده بعير وعشر شياه، هذه الشياه يعطيها كم؟ ها 10، كل واحد له شاة، وهذا البعير يعطيه كم؟ 10، يشتركون في البعير، فالبعير يقوم مقام 10 من الغنم في قسمة الغنائم فقط، قسمة الغنائم. أما في الهدي والأضحية فإن البعير يعدل 7 ولا يعدل 10. قال: فعدل 10 من الغنم ببعير. وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، حيث قسم غنائم لما استولى على غنائم الكفار في غزوة حنين، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قسم الغنائم ما هو في سفر غنائم حنين، فأعطى الشاه للرجل الواحد، والبعير أعطاه لمن؟ لعشرة، البعير أعطاه لعشرة. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز قسمة الغنيمة قبل العودة إلى بلده، قبل العودة إلى أرض الإسلام، وهذا ما يدل على رأي الجمهور أنه راجع لمن؟ للإمام، راجع لمن؟ فإن رأى الإمام أن تقسم الغنائم قسمها، وإن رأى أن يؤخرها فإن له أن يؤخرها، له أن يؤخرها. نعم. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن النمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. قال رحمه الله: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني هل يكون من الغنيمة أو يرد المسلم؟ يعني مثلا المشركون غنموا مال المسلم، فلما قاتلهم المسلمون غنموها من المشركين، غنمها المشركين، ومن جملة الغنيمة مال المسلم الذي أخذوه أول مرة، واضح اللام؟ فهل مال المسلم الذي أخذه المشركون قبل هل نرده لصاحبه أو يكون من جملة الغنيمة يقسم على الغانمين؟ البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم بالترجمة، جاء جعل الترجمة مفتوحة لطالب العلم، لأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. ولهذا قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم، مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني قاتلوهم ها وغنموه، غنم المسلمين، غنم المسلمون ما أخذه الكفار منهم، فهل مال المسلم هذا يدخل في الغنيمة أو يأخذه هو؟ مثاله المشركون غزوا على المسلمين وغنموا منك بعيرا، أخذوا منك بعيرا، ثم المسلمون جاهدوا وقاتلوهم ثم غنموا من الكفار ما عندهم من الإبل والغنم، ومن جملة الغنيمة هذا البعير الذي هو لك، واضح ولا؟ هل هو لك نعطيك إياه أو يكون من جملة الغنيمة يقسم على الغانمين؟ واضح ولا؟ طيب، المسألة فيها خلاف، أربعة أقوال. القول الأول أنه لصاحبه، القول الأول أنه لصاحبه، وهذا قال به جمع من العلماء، هذا قال به جماعة من العلماء، وهو قول الشافعي أيضا، أنه للمسلم سواء قبل تقسيم الغنيمة أو بعد تقسيمها، فهو للمسلم لأنه ماله وجده، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يكون من جملة الغنيمة وليس لصاحبه، أنه يكون من جملة الغنيمة ولا يعطى لصاحبه. القول الثالث التفصيل إن وجده قبل قسمة الغنيمة فهو له، وإن قسمت الغنيمة ثم وجده فهو من جملة الغنيمة. القول الثالث التفصيل إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به فهو له، وإن قسمت الغنيمة ثم وجده بعد ذلك فهو تبع للغنيمة، فهو تبع للغنيمة، واضح لا؟ القول الرابع يستثنى العبد فقط، يقولون إنه ليس لصاحبه، إنه ليس لصاحبه إلا العبد يكون لصاحبه. يعني لو أن الكفار أخذوا عبدا لمسلم، ثم غنمنا العبد من جملة الأموال، هل العبد يكون الرقيق كل من لسيده فقط؟ أما بقية الأموال فهي تبع الغنيمة، تبع للغنيمة، واضح ولا لا؟ وأقرب الأقوال الأول، أنه لصاحبه، قبل قسمة الغنيمة أو بعدها، فإن وجده المسلم قبل قسمة الغنيمة نقول خذه، وإن وجده بعد أن قسمت الغنيمة وأخذه شخص ماذا نقول؟ ها، نأخذه من الشخص ونعطيه صاحبه ونعوض هذا المسلم بدله، نعوض هذا المسلم من الغنيمة، واضح ولا؟ طيب، قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. والحديث التي ذكر البخاري كلها تدل على أنه لصاحبه، أنه ليس تبع الغنيمة بل لصاحبه. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، يعني انتصروا على الكفار، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، من رد على من؟ على صاحبه. وأبق عبد له فلحق بالروم، أبق يعني هرب عبد الله، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لمن المال؟ لصاحبه. وأيضا حديث نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم، عار يعني هرب من صاحبه، عار فلحق بالروم، فظهر عليه فردوه على عبد الله، قال أبو عبد الله يعني البخاري: عار مشتق من العير، يعني هرب، مشتق من العير، وهو حمار وحش أي هرب. وحديث ابن عمر الذي بعده أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، ماذا أخذه؟ أخذ الفرس، فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه، رده على أي شيء؟ رده عليه. فهذا يدل على القول الأول، وهو مذهب الشافعي، يدل على القول الأول أن صاحب المال المسلم الذي أخذه الكفار أنه يرد له سواء قبل قسمة الغنيمة أو بعدها. فإن كان قبل قسمة الغنيمة فالأمر ظاهر، نأخذه ونقول خذ مالك، وإن كان بعد ما قسمت الغنيمة جاء ورأى ماله عند فلان من الناس فإننا نأخذه منه ونرد لصاحبه ونعوض من أعطيناه هذا، نعوضه من الغنيمة. نعم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. إن جابرا قد صنع سؤرا بالهمزة، سؤرا في نسخة سورا بالواو، نعم كلكم همزة، عجيب، على يظهر أن الأفصح سورا بدون همزة، ذكر ابن حجر الفتح. نعم ماذا قال؟ إن جابرا قد صنع سورا وهو بضم المهملة وسكون الواو. أيوه. قال الطبري: السور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه. بغير همز. هذا الأفصح أنه بغير همز. نعم. سورا بدل سؤر. نعم. إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أن لن الفتح والكسر عندكم؟ لا سكون. كخ كخ. نعم. لا فتحة وسكون. نعم كخ. نعم لا بس هذه وهذه، لكن كخ أحسن. نعم. أما تعرف أن لن أكل الصدقة؟ قال رحمه الله تعالى: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. باب من تكلم بالفارسية والرطانة، هذه الترجمة معقودة للكلام بغير العربية. الكلام بغير العربية ما حكمه؟ أن يتكلم الإنسان باللغة الفارسية أو يتكلم بالرطانة، والرطانة هو الكلام غير العربي، كلام غير العربي. والمصنف رحمه الله تعالى لم يجزم بالترجمة بشيء، قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، ليدل على أنه جائز الحاجة، يدل على أنه لا بأس أن يتكلم بشيء من غير اللغة العربية لأجل الحاجة، لأجل الحاجة. أما لغير حاجة فبعض العلماء يقول بالكراهة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لغير حاجة فإنه يكره، لكن لو قال الإنسان لحاجة لا بأس، لأن هناك من الكلمات الأعجمية أو من الكلمات الفارسية استعملت بالعربي، استعملت بالعربي فصارت عند الناس كالعربي، صارت عند الناس كالعربي، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس به ما دام أنها استعملت. لكن كونه يختار الكلام الفارسي أو الكلام كلام الرطانة، يعني كلام العجم الإنجليز ونحوه لغير حاجة، فإن هذا لا ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الكلام ويترك اللغة العربية. أما لحاجة فلا بأس، إذا كان هناك حاجة فلا بأس. وقد اعتاد الناس الآن، اعتاد الناس الآن التكلم غير العربية كثيرا لغير حاجة، لغير حاجة. فتجده هو يكلم إذا قال مثلا: شراك تزورنا الليلة؟ قال أوكي، وهو يعني أو قال اتصلت عليه فوجدت التلفون ها بزي يعني مشغول، اعتاد الناس. أو الطريق السريع ها، قال الله أنا أمشي مع طريق هاي واي. طيب لماذا نختار هذه الكلمات؟ ما ينبغي إلا إذا كانت لحاجة، إذا كانت لحاجة يعني يريد الإنسان أن يتعلمها لترجمة بعض الكلام للعرب أو للمسلمين، هذا لا بأس. أو يتكلم بها لأنه يخاطب من لا يعرف العربية، هذا لا بأس. أو تكلم بها تعربت وصار الناس يستعملونها كأنها لفظ عربي، كأنها لفظ عربي، فإن هذا لا بأس به، إن هذا لا بأس به. أما لغير حاجة فلا ينبغي، غير حاجة فلا ينبغي. ولهذا قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ذكر هذه الآية في دلالة على أن الألسن تختلف، وأنت لا يمكن أن تبلغ الناس أو تخاطبهم أو تخاطبهم إلا بلسانهم، إلا بلسانهم. ويلزم من ذلك أن تتعلم لغة لسانهم، لغة ألسنتهم إذا كان هناك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت يتعلم لغة اليهود، لأنه يحتاج أن يترجم كلامهم، يحتاج أن يترجم كلامهم، ولا يمكن أن يبلغ الناس الكلام إلا بلغتهم، إلا بلغتهم. فإذا تعلم الإنسان لغة قوم لأجل أن يبلغهم الإسلام، لأجل أن يترجم لهم بعض الكتب، يترجم لهم بعض العلم، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. وقد انتشر عند الناس يعني عبارة أشبهت ما تكون بالحديث الصحيح، وهي ليس حديثا ولا أصل لها، يقول من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. هذه القاعدة منهدة من أعلاها إلى أسفلها، وليست بصحيحة. لماذا؟ أولا أنه لا، ليس كل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، يمكرون به وهو يعرف لغتهم. فمن هم الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ العرب والعجم؟ العرب بل قومه. فهل من أمن لغة قوم، من عرف لغة قوم أمن مكرهم؟ لا. وأكثر الآن ما يمكر الناس، يمكر بعضهم ببعض من حيث القتل، من حيث الإفساد، من حيث الغيبة والنميمة وتفريق الأسر وتشتيتهم، هم ناس يعرفون لغة بعضهم. فليس كل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، لكن تعلم لغة القوم هو مفيد إذا كان هناك مصلحة، كان هناك مصلحة، كان يكون الإنسان بحاجة أن يتخاطب مع هؤلاء القوم لأجل مصالح، كان يكون في تجارة ونحوه أو في دراسة وغيره، فإن هذا لا بأس به الحاجة، أو يكون بالدعوة الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور، هذا من أعظم الوسائل أن يتعلم الإنسان لغة قوم لأجل هذه الدعوة. أما أن يتعلمها تفننا وافتخارا فهذه خسارة وليس ربح، هذه خسارة وليس فيها ربح. وقال إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني الناس لا يمكن أن يفهموا إلا أن يخاطبوا بلغتهم. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، لما رأى الجوع بن مسلم في الخندق، رأى يربط بطنه من الحجر من الجوع، رق له جابر ثم دعاه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول تعال أنت ومعك نفر أو معك شخص أو شخصان إلى آخره، يعني قليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل الخندق كلهم. يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر، يعني تعال معك ثلاثة أو أربعة فقط. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق، دعا أهل الخندق كلهم، إن جابرا قد صنع سورا، هذا شاهد الترجمة سورا، والسور هو الطعام بلغة فارس، السور هو الطعام بلغة فارس، فلا بأس الإنسان يتكلم بالكلمة أحيانا للحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكرها، فحي هلا بكم، حي هلا بكم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر امرأة أخرى أن تأتي مع صاحبة البيت وتطبخ معها، تطبخ معها، وقال دعوا البرمة حتى يأتي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك، دعا وبرك، وأنزل الله عز وجل البركة في هذا الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الخندق عشرة عشرة أرسالا فيغرف لهم من هذا الطعام ويعطيهم، حتى شبع أهل الخندق كلهم من هذا الطعام الذي دعاهم له جابر، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن آيات ومن دلالة نبوته. إذن الشاهد قوله سورا. ثم ذكر حديث أيضا خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، وهي بنت جارية صغيرة، طفلة صغيرة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، مع أبي، وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، يعني حسن حسن، يعني هذا القميص حسن حسن، هذا من تطيب خاطرها، وحسن حسن ها لغة الحبشة، حسن حسن لغة الحبشة، يعني أقصد سنة سنة لغة الحبشة بمعنى حسن حسن. فإذا أنت لبس أحد قميص قلت له والله هذا القميص حسن، هذا القميص حسن، في لغة الحبشة هذا القميص سنة يعني حسن. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة، قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة، خاتم النبوة لحمة ناتئة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه كزر الحجلة أو كبيض النعامة، فأخذت هذه الصبية هذه البنت تعبث بخاتم النبوة، تعبث بهذه اللحمة الزائدة خاتم النبوة تعبث به بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فزبرني أبي، زبرني يعني زجرني نهاني، يعني قال لا تلعبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، يعني اتركها تلعب، وهذا من حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام. دعها دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. لما رأى عليها القميص دعا لها بطول العمر. أبلي وأخلقي يعني البسي من الثياب حتى يخلق ثم يبلع، ثم تلبسين غيره ثم يخلق ثم يبلع، ثم تلبسين غيره يعني لطول العمر، طول العمر تلبس ثياب وتبليها. فطال عمرها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، طال عمرها كما ذكر الراوي. قال: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني حتى ذكر الراوي بقاؤها وأنها بقيت عمرا طويلا. والشاهد الترجمة قوله: سنة سنة، يعني بغير لغة، بغير اللغة العربية، بلغة الحبشة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أو كخ كخ، يعني ها يعني اتركها، كلمة زجر اتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهله ولا لأهل بيته. وهذا فيه أيضا فيه أمر الصغير بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى لو كان طفل صغير، يعني حتى لو كان عمره 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، علمه أن هذا الشيء لا يصلح، هذا لا يصلح حتى لو كان غير مكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له: كخ كخ، يعني لا تأكلها، نحن لا نأكل الصدقة. فلم يأكلها هذا الصبي. الشاهد الترجمة أنه قال كخ كخ، وهذه باللغة الفارسية، وهي دخلت على اللغة العربية، دخلت على اللغة العربية فاستعملت فصارت مثلها. والشاهد من هذه الحديث كلها أن الإنسان إذا تكلم ببعض الألفاظ التي هي من غير اللغة العربية للحاجة فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به، لكن كونه يعدل عن العربية إلى غيرها هذا لا ينبغي للمسلم. وإذا المسلم درس اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات فينبغي أن يعتني أيضا بجانب اللغة العربية، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم. يعني بعض الناس اليوم تكون حصص اللغة العربية مثلا في الأسبوع حصتين، لكن اللغة الإنجليزية في كل يوم كم حصة؟ ها، 2 أو 3. ومع الأسف يعني لا نحن تعلمنا اللغة الإنجليزية ولا نحن أيضا اللغة العربية، فتجد يتعلم اللغة الإنجليزية حتى يتخرج متوسط أو الثانوي ثم يعدل إلى وظيفة أو إلى دراسة أخرى فما استفاد. ولهذا ينبغي الإنسان إذا إذا إذا اعتنى بغير الكلام العربي كالإنجليزي ونحوه أن ينوي النية الصالحة أن ينفع الله به المسلمين، أن يكون طبيبا معالجا، أن يكون مترجما، أن يكون داعية إلى الله عز وجل، مع العناية أيضا باللغة العربية. اللغة العربية لا يجوز التفريط بها، فهي لغة القرآن وهي لغتنا، فينبغي الإنسان أن يعتني بها، وإن اعتنى بغيرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.